أنه ليس في الأدلة نصا مطلق فقد أخطأ، وهذا يقول به بعض المتأخرين ممن يتحذلق في هذه القضايا الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ والمعاني، فيكاد يلغي أن يكون في النصوص من الكتاب والسنة دلالة نصية، ومعنى هذا هي قابلة للتأويل وقابلة لتحريفها بالدلالات الأخرى وإسقاط حكمها أو إضعاف حكمها أو تقديم غيرها عليها، وهي مسألة معروفة، والعلماء رحمهم الله تعالى المتقدمون يبينون الخلل في هذا الفهم فيما يتعلق بألفاظ العموم ودلالاته، ألفاظ العموم ودلالاته، ومتى تكون نصا ومتى تكون مجملة ومتى تكون مفهوما. فكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا لما رتب الأمر بشرط، فالشرط كما يقال لما يقال شرط الصلاة ما هو؟ الطهارة، الطهارة من شرور الصلاة، معناها إذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة. كذلك أيضا هذا القيد، إذا انتفت طاعة الله وطاعة رسوله انتفى الإيمان. ثم يأتي قائل ويقول هذا مفهوم نحتاج إلى أدلة أخرى حتى نستنبط، فنقول لا، إن لم يكن هذا نص فأين النص؟ وهذا الذي كان عليه السلف والأئمة رحمهم الله تعالى في تلقيهم الأحكام الشرعية، يتلقونها ما لم يكن هناك دليل في مقابل دليل يحتاج إلى جمع، مع أن الأدلة والحمد لله لا تتعارض أبدا، كلها تتوافق إلا في حال الناسخ والمسخ، فلا شك أن الحكم إذا كان منسوخا فالناسخ معارض له، أما ما عدا ذلك فهي معارضات متوهمة، وكل من أتاه الله عز وجل علما فإنه يفقهها. نعم. يعني هم يكادون يحصرون النص في مثل هذا، يقولون فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة يعني كامل، لكن المشكلة أنهم يجعلون حتى الألفاظ التي فيها أوامر، يعني مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يجعلون من قبيل المجمل، بينما هذا نص يحتاج إلى تفصيل صحيح، يحتاج إلى شرح صحيح، فلا يكادون يقطعون بأن النص دال على هذا دلالة مباشرة إلا في أدلة قليلة جدا، بينما الصواب أن دلالة النص كثيرة في كتاب الله، وكل المعارضات لها معارضات متوهمة. وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى يعني لأن من طاعة الرسول من طاعة الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. نعم. وقوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل الفعل للمخاطبين، وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. نعم معلقة. نعم. فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم،

من أولي الأمر أو من غيرهم أو من علمائهم أو غيرهم، ففي هذه الحالة لا يكون الرد إلا إلى الله والرسول، ليس لأحد، ليس إلى أحد. وهذا الرد تدخل فيه حتى المسائل الصغيرة. اختلف العلماء عندك على قولين، قال هذا كذا وقال هذا كذا، ماذا تصنع؟ يجب الرد إلى الله والرسول، أيهم أقرب إلى دليل الكتاب والسنة. نعم. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عند الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذين بعث الله بهم رسوله. فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، فقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعا لهم، والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية. نعم، هذا البيان دقيق جدا من ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة، وهي أولي الأمر، لأن بعض الناس يغلط في هذا الباب فيظن أن أولي الأمر هم الأمراء فقط، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير جدا، لأنه يقصره عليهم، وقد يغلو فيظن أن ما يقوله الأمراء هو حق ودين وشرع تجب طاعته على كل حال، وهذا ليس بصحيح، بل هو مقيد. ويقابلهم أناس ظنوا أن أولي الأمر هم العلماء فقط، ولم يجعل لأولي الأمر شيء، بينما أولو الأمر من الأمراء هم الذين توكل إليهم حفظ البيضة وتطبيق الشريعة وحماية الأمة والقيام على من ألحد وكفر. فالعلماء يبينون الحق والعلماء ينفذون الحق، هذا هو التكامل الصحيح. أما أن يفهم البعض بأن العلماء ما هي إلا جهة دينية تعلم الناس وفقط، وأن الأمراء والولاة منهم هم الذين بيدهم الدين من أوله إلى آخره، فهذا خطأ. ولهذا مهما كان ولي الأمر إذا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومثله العالم إذا خالف الدليل الصحيح وشد لا سمع ولا طاعة. لكن المسائل والأمور والحقوق وغيرها لا بد فيها من الصنفين حتى تستقيم حال الناس، لا بد من علماء يبينون الحق ويذبون عن الدين والعقيدة والشريعة، ولا بد من أمراء أيضا يأطرون الناس على هذا الحق أطرا. وهذا هو التكامل الذي يذكره علماء الإسلام رحمهم الله تعالى وهم يتحدثون عن مثل هذه المسائل. نعم.

من حال أهلها في النهاية الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الأمر في بعض بلاد المسلمين يجعلون الدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة إرهابا وتطرفا وأصولية، ويتفقون مع دول العالم الصليبي على حرب من يدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة؟ تلك والله الطامة الكبرى، تلك والله الطامة الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يجعلنا من أنصار دينه، وأن ينصر عباده المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيله في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأذكركم إن شاء الله أن الدرس سيكون بعد الحج. نسأل الله التوفيق والتيسير.